وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة